لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فيقول الإمام عبد المالك الضرير رضي الله عنه ونفع الله به في مناجاته التوحيدية، قال رضي الله عنه: وتعرفت لهم بجميل صفاتك وباهر آياتك، فأبرقت لهم محاسن إحسانك، واستحفهم مناد امتنانك، فطارت أرواح بأجنحة هو الرحمن الرحيم إلى بساط إني أنا الله رب العالمين، فغابوا إذ شهدوا وجادوا إذ وجدوا، وسيق آخرون بعصر الطرار إلى كنوز الرحمة ومهب الأسرار، فحمدوا العنا إذ ظفروا بالمنى، واستحسنوا البدار إذ حاموا حول الدار. قال رضي الله عنه، وهذه أول لفظة تأتي في المناجاة بكلمة التعريف وهي المعرفة. قال: وتعرفت لهم، يعني يا الله أي تعرفت لخلقك، وتعرفت لهم بجميل صفاتك وباهر آياتك، فأبرقت لهم محاسن إحسانك. المعرفة هي عبارة عن معلومة عن الله عز وجل، هذه معنى كلمة المعرفة. ولك تعرف على الله يعني تعلم أشياء عن الله. الله عز وجل هناك وسائل تعرف عليه، وهذه الوسائل إما العلوم المكنوزة في الإنسان في عالم الأزل، وإما العلوم المكتسبة عن طريق الوحي. فالإنسان له طريقين في التعرف، هذين الطريقين هما وسائل العلاقة مع الله عز وجل. الله عندما خلقنا في الأزل كانت أرواحنا هي الموجودة، وهذه الأرواح مكتنز فيها العلوم التي الإنسان لما يقعد الآن يتفكر في شيء من معاني العلاقة مع الله، يقول جاءت على خاطري خاطرة أو جاء على بالي فكرة. هذه الخاطرة وهذه الفكرة جاءت من داخله وليس من خارجه، جاءت من العلم المكنوز في الأرواح. عندما سأل الله الناس لما كانوا في عالم الذر فقال لهم: ألست بربكم؟ لم تكن لهم علوم مكتسبة، إنما كانت لهم علوم مكنوزة مخزونة في أرواحهم، فأجابوا مما بداخلهم أي من العلوم المكنوزة الوهبية لله عز وجل فيهم أي في أرواحهم، قالوا: شهدنا. قالوا: بلى. قالوا: نعم. أقروا. هذا الإقرار مبني على معلومة كانت عندهم. ولذلك أهل العلم يقولون بأن علوم المعارف المتعلقة بالله كلها مكنوزة في الأرواح، وعلوم المعارف التي في الأرواح يشترك فيها الناس أجمعين في درجة العلوم، يعني كلنا علومنا واحدة في أرواحنا، لكن الذي نختلف فيه هو درجة هذا الفتح الذي في ذلك الصندوق والكنز. من يفتح له من ذلك الكنز فيغترف منه، الذي له القصب والسبق المعلق، هو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد العارفين. قال: إني أعلمكم بالله، أي هو الذي فتح الله له الفتح العظيم في سر روحه المكنوز، فأخرج له منها أي من تلك العلوم المعاني المكنوزة. هذا أول مصدر للعلوم عن الله عز وجل، ولذلك الروح هي كنز المعارف عن الله، يفتح الله لمن شاء من ذلك الكنز فيعرفه به، ويغلق على من شاء فلا يعرفه إلا على قدره. وهذا التعريف مبني على قدر استعداد الإنسان وما هيئ الله له من قدر في العلاقة معه. فليس الناس سواء في هذه المعارف. المعارف أول طريق لها هو الطريق الوهبي الذي بدأه الله معنا بقوله: ألست بربكم. وثاني طريق له هو الطريق الكسبي، والطريق الكسبي مبني على نصوص الوحي التي جاءت تخبر عن الله عز وجل في كل الكتب السماوية، والتي خاتمتها وناسختها القرآن، والذي جاء له تفسيرا وبيانا السنة. فصار في العلاقة مع الله الآن تنحصر العلاقة معه في التعرف على مصدرين، العلاقة في العلاقة الكسبية على مصدر الكتاب ومصدر السنة. ف فمن أراد التعرف على الله كما قال الإمام عبد الملك الضرير هنا، وتعرفت لهم بجميل صفاتك، أي من أراد هذا التعرف، الله يتعرف لنا يعني يظهر لنا عنه أخبار وأشياء تعرفنا به. هذا الإظهار تجلى في الكتاب والسنة. فمن أراد التعرف على الله فيقرأ كتاب الله الذي أنزله وأرسله عن طريق سيدنا جبريل على قلب سيدنا محمد ليبلغه للناس، ليتعرف الناس على الله من خلال كتابه، ثم من خلال سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قرأت في السنة وقرأت الكتاب تعرفت على كثير من أخبار الله عن الله، يخبر عن نفسه، يقول أنا غفور رحيم، أنا قوي، أنا شديد العقاب، أنا جبار، أنا ذو انتقام، يخبر عن نفسه بأخبار وحكايات وأشياء وأحداث. فكلما الإنسان قرأ في هذا الكتاب بنية وغرض التعرف على الله سيتعرف على الله، وكلما قرأ بنية الأجر سيأخذ الأجر، وكلما قرأ بنية أن يعرف المعاني المتعلقة بأحكام الله سيعرف المعاني والأحكام التي تتعلق بالعلاقة مع الله. إذا ليس كل قارئ القرآن يفتح له العلاقة مع الله والتعرف عليه، لابد أن تكون القراءة مبنية على نية. كما أن السفر لمكة والمدينة وللأماكن المقدسة المباركة الفائدة منها لا تعود إلا على أصحاب الأغراض الواضحة المتعلقة بالتعرف على الله. وعليه فيكون المصدر الأول والأساس هو المعارف الوهبية التي وهبها الله في أرواح العباد، فتنفتح لهم شيئا فشيئا بحسب ما يريد الله عز وجل. وثاني مصدر هو الوحيين، الكتاب والسنة. وهذا التعرف على الله هو عبارة عن وحدات من المعلومات المتعلقة بالذات الإلهية التي نسميها نحن الآن الأسماء والصفات. فالذات شيء في الماهية والكنه، يعني الماهية والكنه يعني اسمها الخام أو المواد المكونة. الله لا يستطيع أن يقال عليه خام ولا يقال عليه شيء مكون أو أجزاء أو مادة، فنسميها الماهية. فماهية الذات غير مدركة، فجعل الله لها صفات من خلالها يتعرف علينا بها، يعني يعرفنا بنفسه من خلال الصفات، يقول أنا كذا أنا كذا. فهذه الصفات التي يعرفنا الله بها هي الشيء المناسب لإدراكنا، وهذا الشيء المناسب للإدراك جعله الله بقدر ينزل وليس بكثافة، لأننا لا نملك التعرف عليه بكثافة. عندما طلب سيدنا موسى الرؤية طلب زيادة التعرف بعد أن سمع كلام الله، فهو كليمه، فأراد الزيادة. فلما طلب الزيادة قال له ربه عز وجل في صورة ما تجلى به للجبل إنك لا تستطيعه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي أنت لست مؤهلا لأن تراني. وليس منعا للرؤية عن كريم الله سيدنا موسى. فالتعرف على قدر التأهل، فإذا حجب عن الإنسان بعض التعرف على الله فذلك رحمة من الله بالعبد، لأنه غير متأهل لهذا التعرف سبحانه وتعالى. حضرتك كنت تسألي على حاجة؟ في حضرتك بتقول دلوقتي ان في حاجات وهبيه، يعني هي مثلا زي ما بتقال كده ان هي بنت ان. طيب يعني هي في فرق عن من حد لحد، ولا كل الناس عندها نفس الليفل اوف انفو؟ كل الناس عندها نفس المعلومات، لكن مش كل الناس بتفتح لها كل المعلومات. يعني كل واحد فينا بيحمل كل كامل المعلومه، نفس نسخه متكرره، لكن ما بتفتحش في النسخه دي الا بمفاتيح، والناس دول الناس، لكن كل الناس بتفتح لها بأقدار معينة، لازم يتفتح لك وتعرف منه معلومة 2 10 مليار حسب أنت مؤهل للشيء. حسب أن أنت تجتهد. الاجتهاد ده السبب الثاني اللي هو بتاع الكتاب والسنة. احنا قلنا ليه طريقتين، طريقة الوهم وطريقة الكسب. الكسب عن طريق النصوص، والوهم عن طريق ما قذفه الله في الأرواح في عالم الذر القديم. فاللي ما يكونش مفتوح له طريق الوهد احيانا بتفتح له طريق الكسب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ربنا جعل طريقين للتعرف عليه. احنا ممكن ان احنا نتوجه الى طريق الكسب، ربنا يفتح لنا طريق الوهد. بيحصل اغلب اللي فتحوا ودخلوا طريق الكسب ربنا في نهاية الجهد والتعرف فتح لهم طريق الوهد، فتح لهم بغزارة كمان. يعني احنا الوسيلة اللي نقدر اللي في ايدينا، المملوكة في ايدينا، هي الوسيلة دي متاحة للكل، التعرف. التعرف عن طريق الكسب، وطريق الوهم ده مش في ايد الانسان، ما بيعرفش ان هو يعمله الا اذا فتح الله من عنده، يفتح عليه المعاني، ويفتح عليه بمعاني يجدها صحيحة. يعني اذا فتح بعد كده كتب العلم يجد انه المعنى ده نفس كلمة اهل العلم، وده المقياس للوهم الموجود في القلوب، في الارواح اقصد، ان هو لما يجي له المعنى لازم يقيم عليه الشهادة. الشهادة يعني يكون في ناس اهل علم يقولوا له كلامك صحيح، صحيح عن طريق انه موافق للنصوص، موافق للمعلومات اللي عند الصالحين والعلماء القدم والراث النبي، موافق لكلام الرسول. فاذا ما كانش موافق يقولوا له ما يعرفش، ما عندناش، وقف عند حدك وما تقدرش تقول، عشان يفرقوا ما بين الوساوس والاوهام وبين الحقائق اللي ربنا اودعها في الارواح. ممكن تدينا يعني مثال للمعارف الوهبية؟ يعني حد كان عن يعني حاجة تقرب لنا الفكرة. يعني ايه الدلائل؟ ايه الدلائل؟ يعني ايه الدلائل؟ يعني مثلا واحد عنده مثلا صفة الوهم، الدلائل على كتبه ايه؟ او مثلا نعرف منين اللي عنده كده طبيعي، او الانسان في شخصي قد يكون عندي ولا مش عارف. انت بتبقى قاعد فيجي لك معنى عن ربنا، المعنى دوت مثلا انك انت شعرت بقربه منك الشديد، مع انه قال لك انا قريب، لكن احنا بنعرف الخبر ان هو قريب لكن ما بنحسوش. فلما تحس بالقرب الشديد ده معنى ايه؟ لما تحس انت الاحساس ده، يجي لك الاحساس ده، احساس جواك. يعني بقول لك دلوقتي حسيت بالسخونة في الجو، تقول لي لا خلاص انت ما حسيتش بالسخونة. طب لما تحس بيها تقول لي انا حسيت. فالمعنى الوهبي معناه كده، شيء بتحسه بيجي لك، فلما بيجي لك انت بتحسه، لكن عشان هو يتقال لك ما يتقالكش، لانه شيء مخزون ومقفول عليه، فمحدش يعرفه الا انت. ويبقى المعنى موجود، انت تقوله بلغه وغيرك يقوله بلغه وثالث يقوله بلغه، وكل واحد لغته مفهومه عند ربه، لكن ممكن تكون مفهومه عند صاحبه، يقولها لصاحبه يقول له انا مش فاهمك، يقول له بس هو ربنا فاهمني. من ساعه يقول لك واحد انا بيني وبينه عمار، وانا هو فاهمني، هو انا فاهمين بعض، تقول له وانا مش عارف افهمك، لكن هو فاهمه. انت مش عارف تعبر عما فتح ليك، لكن هو فاهم، يعني اللي هو ربنا، يعني انت في نفسك هو فاهمني اللي فتحه لي. فدي اسمها اللي يسموها الدلائل، اللي هي الشيء اللي حواليك اللي هو بيترجم الاحساس. اما المعنى الثاني المتعلق بالفكره اللي بتجيلك، السيده هاجر بتقول عايزين مثال على المعلومه اللي بتجيلك من جواك. ايه هي المعلومه دي؟ ممكن تجيلك في شيء متعلق باسم من اسماء الله. من ساعات في واحد فينا بيقول انا حاسس ان الاسم ده بحبه جدا، انا هو ده اللي بحس ان هو بيجي سيرته، اسم الكريم او اسم اللطيف او اسم العظيم او اسم القدير، انا بحس بنفسي معاه جدا. وصاحبه اللي جنبه بيحس باسم تاني، واللي جنبه بيحس باسم ثالث وعاشر و15. طب ده بسببه ايه؟ سببه ان كل واحد متناسب معاه معنى من معاني الاسماء، لما ربنا فاتح له المعنى ده يفهمه ويتذوقه وهو بيحس بيه. وتقول له عبر، يقول لك مش عارف اعبر. طب قول، مش عارف يقول، يقول لك بس هو جوايا شيء انا حاسه، وهو عارف ان انا حاسه ومش عارف يعبر عنه. فتلاقي بعض اهل العلم يروح معبرين، ربنا يرزقهم ملكه التعبير والترجمه، بيسموهم ترجمان. الترجمان عن الله، ترجمان عن الله يعني المعبر عن مراد الله من العباد، يوم يكتب كلام يعبر عن مكنونات بعض الناس، يقول لك الراجل ده بيقول نفس الكلام اللي انا عايز اقوله بس انا مش عارف اقوله. هو ده ما بيقولكش سر جديد، هو بيقول نفس السر اللي عندك بس هو يعبر عنه بلغه مفهومه. فاللي احنا عايزين دلوقتي نقوله اللي بعضنا بيطالب بيه، اللغه دي مش ممكن تتقال، اللغه دي خاصه، ودي مميزات العلاقه مع الله في التعرف، انها بتبقى خاصيه خاصه بين العلاقه، في العلاقه مع الله زي خواص علاقات الحب، بتبقى دايما علاقات خاصه ليها كلام سري. سري معنى ايه؟ يعني الحبيبه لما بيحبوا بعض في كلام ما بيقولوش للناس، بيقولوا لبعض بس. طب ده معنى ايه؟ معنى علاقه خاصه. فتلاقي دايما الترجمه عن العلاقه اللي هو جوه دي خاصه، مش اي حد بيعرف يعبر عنها، لان الله عز وجل من صفاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه غيور، ومن غيرته احيانا ان هو ما بيخليش محبينه يعبروا عن مكنون العلاقه اللي بينهم وبينه، بيحسوها ويديهم المعاني فيها لكن ما يعرفوش يعبروا عنها. كتير من الناس كده ما يعرفوش يعبروا عنها لشدة الغيرة من الله عز وجل على العلاقة، ويخلي ناس ثانية يعبروا. ليه؟ عشان يقول لهم اللي انتم مش عارفين تقولوه هم ده اللي قالوه، ويوري الناس النموذج المتعلق بالعلاقة عشان يقول للناس أنا في ناس بحبها كده، في ناس اللي تقول لك والله أنا زيهم وأنا بحس زيهم بس أنا مش عارف أعبر زيهم. فلما تقرأ في كتاب واحد بيعبر كتير ما تقولش مثلا أنا وحش وأنا أقل منه خالص، دي قضية تعبير فقط، إظهار المكنون اللي في القلب، لكن في القلب موجود. يقول وتعرفت لهم بجميل صفاتك. قلنا أن التعرف هو عبارة عن وهب أو كسب، وطريق الكسب في التعرف على الله بيتبني على طريقتين برضه. طريق التعرف احنا قلنا مصدره كتاب وسنة، لكن الكتاب والسنة دول في طريقة أخذ المعلومة منهم ليها يعني شكلين بيوصلنا بيهم المعنى، يعني شكلين بيوصلنا من الكتاب والسنة بيهم المعنى. الشكلين دول هم عن حاجة بيسموها الإحسان، وحاجة تانية بيسموها رؤية الجمال أو رؤية الصفات. يعني أنت لو شفت صفة واحد حلوة تعجبك الصفة دي فيه، طب أنت حبيته أو ملت إليه عشان الصفة موجودة فيه، طب أنت نابك حاجة من الصفة دي؟ ما نابكش حاجة، يعني أنت عمليا ماديا حسيا ما حصلكش شيء. واحد قوي، واحد مثلا عمل جسم كده جميل بتوع الجيم وبتاع، عجبك المنظر فأنت حبيته المنظر، لكن أنت خدت منه حاجة؟ لعيب الكرة لعب كرة حلوة دخل جول بطريقة عجبك الشكل واللعبة، لكن أنت ما حققتش منه حاجة. الجمال اللي أنت شفته ده خلاك تميل، فده مصدر من مصادر التعرف على الله، إنك تشوف الجمال في الصفات فيميل القلب للموصوف. فالتعرف على جميل الصفات ده وسيلة للحب ووسيلة للميل والعلاقة. الطريقة الثانية هي طريقة حدوث النعمة أو حدوث الفائدة من الشيء اللي أنت بتحبه أو الشيء اللي أنت عايز تحبه أو الشيء اللي أنت فعلا بعد ما حصل لك منه الخير حبيته. وده متعلق بأن مثلا واحد عمل لك خدمة، فالخدمة اللي عملها لك دي خلتك تميل إليه وتحبه، فعشان إحسانه إليك بدأت تحبه، إذا ظهرت صفاته في إحسانه إليك. إذن طريقتين، الطريقة الأولى إنك تشوف الصفات فتنبهر بها فتميل إليها، الطريقة الثانية إنك أنت يغرقك بخيره وتحس بنعمه ومنن عليك ومش عارف تحكي عنها قد إيه فيقوم تحبه. وفي الطريقة الأكمل إنك الاثنين مع بعضهم، إنك تشوف الجمال لغاية ما يبهرك وبعدين تتفكر في الإحسان اللي وصل لك منه فيبقى نور على نور. ده الطريق الكسبي، كل ده اسمه الطريق الكسبي. الطريق الوهبي ده مش هنتكلم عليه لان ده فضل من الله بيمن الله به على العباد متى يشاء، لكن اللي في ايدينا هو الطريق الكسبي. الطريق الكسبي دوت اللي هو عن طريق الكتاب والسنه، بتقرا في القران وبعدين تقرا في تفسير القران بما يتعلق بالمعاني المتعلقه بالله، بيبتدي يتجلى ليك المعاني، تقرا في شرح اسماء الله الحسنى تجلى ليك المعاني، تبتدي تلخص الكلام دوت اللي في التفسير او في شرح اسماء الحسنى عشان تراجعه وعشان تقراه تاني، عشان ده اللي انت عايز تتعرف عليه على صاحب العلاقه هو الله. تبدا تمارس الكلام ده لغايه ما تزيد معلوماتك، وهتكتشف ان في معلومات اي صفات عن الله فعلا احنا حاسين ان احنا عارفينها بس احنا ما كناش عارفينها، فنكتشف ان احنا ما كناش عارفينها، فتبتدي المعلومات تزيد. معلومة لما تزيد وتكون معلومة جمالية، يعني معلومة الجمال، كلمة الجمال يعني الجاذب، حاجة بتجذبك، كل معلومة فيها جمال معناها دي جاذبتك لربنا سبحانه وتعالى. ولذلك بيقولوا ان التعرف ده بيوصل للتعلق، اول ما تتعرف بيزيد العلاقة. بيزيد العلاقة ليه؟ لان في صفات جذبتك فتتعلق بالشيء. الاحسان برضو بيزيد التعلق، تقول لواحد انا لحم كتافي من خيرك، انت حاسس بالاعتراف ليه، حاسس بالمنه من عليه ان هو بالمنه منه ان هو اداك وعمل لك وسوالك، فانت مش عارف يفارق عليك الاحسان اللي عمله فيك وبيزيد التعلق. فكل ما تفكر في احسانه ليك بانواع النعم الكتيره اللي هي من اول الايجاد من العدم، من اول علاقه الحب اللي هو اوجدها من طرفه لطرفك من غير ما يكون في طرف توسط بينكم يعمل واسطه ويعمل مثلا عشان خاطري شفاعة، حب وأرجوك. يعني سيدنا النبي ما دخلش واسطة في النص يقول يا ربنا عشان خاطري حبهم، والله حتى سيدنا النبي ما دخل في العلاقة دي. سيدنا النبي على عظيم مقامه الكبير الشريف هيعمل حديث كثيرة بعدين، لكن في أصل العلاقة ما حدش بيخش فيها، هو اللي اختار قال العدم ده أنا هعينه، عدم شيء مش موجود، تخيل عدم مش موجود أنا هعينه، ده فلان وده فلان وده فلان، وده هحبه وده هخليه كذا وعامل اسمه كذا وأرسل له تفاصيل حياته وشكله ووزنه والبلد اللي هيعيش فيها والزمن اللي هيجي فيه وهيموت امتى وبعدين هيعيش في برزخ ازاي وفي الاخر هيبقى ازاي، كل شيء مرتبه له. علاقه لما تخش في تفاصيلها دي كلها اسمها علاقه الاراده والحب، انه هو يريدني انا يحبني ويعمل لي كل التفاصيل دي، اسمها منن. انا لما افصل فيها المنن دي يحصل عندي نوع من التعلق، ان ايه الاهتمام الكبير ده، يقوم ده ويزود العلاقة. أخش بقى في كل بقى حاجة عملها بقى في التفاصيل، من نعم صحية، نعم مادية، نعم نعمة الدين بقى، نعمة إن أنا أكون من أتباع سيدنا محمد، نعمة إن أنا أكون أخش في تفاصيل النعم. تفاصيل النعم دي بحر ملوش آخر، ده الشطر الثاني والقسم الثاني متعلق بالتعلق، التعرف على الإحسان اللي عمله لينا عشان القلب يزيد يتعلق، من الإنسان جبل على محبة ما أحسن إليه. فأنت تروح دور على المنن والنعم عشان تزيد العلاقه. لما واحد ساعات يبقى زعلان مع واحد يقول له والله ابدا ده زمان تنساش ما عمل لك وعمل لك، ربنا قال حتى في الناس اللي عندهم العلاقه الكبيره الزوجين ولا تنسوا الفضل بينكم، افتكروا الحاجات الحلوه اللي عملتوها لبعض، كم حاجه عملها حلوه لينا ما تفتكر، قال لك لو عدتها مش هتحصيها، مش هتوصل لنهايتها، مش هتوصل لنهايتها. يعني بيقول لك ان حبي ليك ملوش اخر، يعني بعدد النعم عد وريني لو عرفت توصل لاخرها، انت عد على قدك بس انا اديتك على قدي. فهو علاقته معاك لا تقارن بعلاقتك معاه، ونعمه ليك لا تقارن ببحثك عن النعم اللي هو ارسلها اليك. ده الشطر الاول او النوع الاول في طريقة العلاقة والتعرف عشان القلب يميل لله عز وجل. والامر الاولاني اللي هو متعلق بدراسة نصوص الوحيين، دراسة معرفية مش دراسة معرفة احكام. معرفة الأحكام اللي عندك حصة تانية بتقرأ فيها تعرف أحكام ربنا، البروتوكول اللي انفرض تعمل بيك علاقة، يعني أنا عبد وظيفتي أعمل كذا وكذا، أعملها إزاي عن طريق كتاب الفقه، عن طريق مش عارف إيه، كل ده اسمها البروتوكول والأدب. لما الإنسان بيخش بروتوكول الأدب يفتكر إن هو في درس دين وبقى وتعرف على ربنا، ده ملوش علاقة، دي اسمها علوم عقلية ملاش علاقة لا بالقلب ولا بالروح، ولا بتزيد في الإيمان أي درجة، تاخد عليها حسنات كتير، تاخد عليها فضائل كتير، تبقى انت شريف وعظيم عند الناس اللي اتعلمت علوم، لكن ما خدتش علاقة مع الله، ما تعرفتش على الملك. مهما تعمل الناس اللي درست العلوم الشرعية مهما تعلمت في الاخر رجعوا. ومنهم كان شيخ اسمه كان شيخ محمد بن راشد، كان مصري، كان عمره 70 سنة، كان فقيه في الأزهر كبير، بس هو لما تعلم كل العلوم الشرعية العقلية اللي هي متعلقة بالأدب والبروتوكول مع الله، لكن ما تعلمش علوم السلوك مع الله والتعرف على الله نفسه. فمرة كان في مجلس في الأزهر، والكلام ده من حوالي 50-60 سنة، وبعدين وقعد في المجلس سمع أحد مشايخ الأزهر اللي هم يعرفوا عن نفس شكلة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ صالح الجعفري، فلما سمع المجلس بتاعه كان هو ماشي كده صدفة، فيعني انبهر، فقال له ايه ده بعد الدرس، قال له ايه ده، انا محدش اتعلمت عليهم مشايخ معلمونيش الكلام ده، قال له تعالي اتعلمه. قعد ما يروح له في البيت يقعدوا معاه في المكتبة الخاصة بتاعته ويقرأوا بعض الاشياء ويكلموا عن ربنا، لغايتنا بعد حوالي 6 شهور قال له الكلمة دي، قال له أنا ضيعت عمري إن أنا مفترض ده كنت أعمله في الأول، واللي أنا كنت بعمله ده فوت كعمله بعدين، يعني مش اللي أنا عملته ده غلط، فوت كنت ده أعرفه في الأول بس عشان أعيش بالجمال والحلاوة، عشان يهون علي تعب طلب العلم اللي أنا طلبته، تعب الحياة والمشقة بتاعتها. التوحيد هو عبارة عن بساط الريح اللي بيحملك تخليك تمشي على الأرض، خليك ماشي محمول مع الله عز وجل، خليك ماشي مش حاسس بأي تعب ولا ملل ولا أي مشقة. كل تجارب الناس اللي عملت كده، منهم الإمام الغزالي، أبو حامد شيخ حجة الإسلام صاحب الإحياء، كتير العبر الموجودة في التاريخ عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الذين سلكوا الطريق دوت والطريقة المعكوسة كتير، وكلهم أقروا نفس الحكاية دي، وكلهم ندموا على ما ذهب من أعمارهم من غير ما يتمتعوا بهذه المتعة اللي حكى عنها كثير من العارفين بقولهم: لا يعلم الملوك ما نحن فيه من السعادة لا جلدونا عليها. الملوك دائما بيدور على السعادة، فالملوك دول يعرفوا السعادة اللي احنا فيها في قلوبنا من التعرف على الله اللي احنا عرفناه فعلا، كانوا هيخشوا جوه قلوبنا ويتخانقوا معانا عشان ياخدوا السعادة دي مننا، لأن الملوك بيبقى عايزين كل حاجة. ف دايما الترتيب هو ده الصحيح، وكل العلوم العقلية لا تورث السعادة. ولذلك كل الناس اللي درسوا العقليات عشان يوصلوا للسر للكون ما وصلوش لحاجة. يقول: وتعرفت لهم بجميل صفاتك وباهر آياتك. ذكرنا هنا المعرفة وتفصيلها الوهبي والكسبي، والكسبي زي نوصله بطريقتين: الطريقة المتعلقة بالتعرف على نصوص الوحيين، والطريقة الثانية التعرف على نعمه للوصول إلى التعلق اللي هو بيبقى نتيجة التعرف اللي بيوصل في النهاية للحب اللي الناس كلها بتدور عليه، مش عشان ذات كلمة حب حاء باء، لكن عشان ما يثمره كلمة حب وهي اللي الناس بتأملها من وراه، وهي السعادة، انك تكون سعيد ومبسوط، ان السعادة دي بتحمل عنك الأعباء. وتعرفت لهم بجميل صفاتك وباهر آياتك. الله لطيف وفي لطفه يخفي المنن بتاعته. فتخيل وانت الان بتعيش مع اسم اللطيف، انت الان كنت في مكان انقطعت فيك السبل، ما لقيتش حد ممكن يغيثك، فجأة لقيت واحد بيديك حاجة. ودي حكايات حصلت في قصص التاريخ والمعاصرين هنا ما لا يحصى، انه انقطعت بيه الاشياء وفجأة لقى حاجة كده، واحد بيديله حاجة، واحد مش عارف بيعمله ايه، واحد بيسوي له. المفاجآت اللي بنسميها مفاجآت دي، او بنسميها كرامات، او بنسميها ايا كانت، خوارق عادات، يقول لك انا ما اعرفش ازاي حصل كده، وازاي عرف ان انا الراجل ده محتاج فجي قال لي ديت واديها لي او سواها لي. هو ده اسمه لطيف، يعني اللطف دوت ان هو في وقت الفقد تلاقيه بيرعيك وبيساعدك، وكمان بيرعيك ويساعدك من غير ما يقول لك، يعني من غير ما يقول لك انا عملت لك انا سويت لك. وكان مرة بكده ذكرت القصة بتاعت الإنسان اللي بيخش مثلا السجن، وبعدين واحد صاحبه عرف له في السجن، فكلم العلاقات بتاعته اللي عرفها كويس، خرجوه من السجن، ما يعرفش مين اللي خرجه من السجن، عاش حياته سنين، وبعدين في الآخر اكتشفت فيه فلان هو اللي خرجه من السجن. قال له: انت ليه ما قلتليش؟ قال له: والله انا عادي، يعني بعملها بحبك، يعني مش عشان اقول لك. يعني او النعمة الخفية اللي عملها ربنا كتير، يعني احنا لما نتعرف على النعمة بنحبه، بنحس بإحسان. تخيل لما تعرف انه عملها لك وكمان ما قالكش، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب وكمان مش تحصوها، كمان في نعمة بنوصلهاش ما نعرفهاش. النعمة اللي بنعرفهاش دي، يعني عشان تعمل لك علاقة معاه المفترض اني اعرفها فتعمل لي العلاقة فأميل. شوف كم من نعم وكم من الحاجات والخدمات اللي عملها في خفاء من غير ما يقول لك عليها. ده اسمه اللطيف، يظهر لك أطرى نقطة بس من بحر الفضائل والإحسان. اسم الله اللطيف هو عبارة عن معنى رحمة من 100 رحمة نزلها لك و99 ما قالكش عليها. ده بيسموه حب، انه يعمل لك بالطريقة دي. ده اسمه إخلاص، انه هو بيدورش على رد فعل منك، دايما بيدور ان هو اللي بيدي بس. وانت شفت ماشي، عرفت طيب، ما شفتش ما عرفتش، مفيش مشكله، هو مستمر، هو زي ما هو. ده اسمه اللطيف، ما يجيش يقول لك مثلا يعني معقوله كل ده ما خدتش بالك، ده انا ليا سنين وانا معتني بيك وبخليك ومهنيك كل ده وانت ولا شايفني، وانا سبحانه وتعالى وتعرفت لهم بجميل صفاتك، جميل صفاتك. طب هو ربنا عنده صفات جلالية ما بيتعرفش بيها؟ بيتعرف بيها، بس بتعرفه بجليل الصفات بيكون تعرف جميل أيضا، لأن التعرف الجليل بيهلك، ما حدش بيستطيعه. يوم ربنا لما يتعرف عليك بالجليل يخلي في حاجة اسمها تستر الجليل دي، اللي هي صفات الجميل، فيظهر لك بجليل جميل الصفات ومن وراها جليل الصفات. يعني عشان يعمل لك حاجة في الكون، مش دي محتاجة قوة ومحتاجة إبداع ومحتاجة معلومات؟ ما دي صفات جلالية. فتلاقيه في اللطف لما يعمل لك الحاجة الدقيقة اللي هي حبة الرملة دي، الألماس، الذهب، دي حاجة تبص تقول لي إيه الجمال ده، إيه الحلاوة دي، لكن ده معمول بصفات جلال. فهو يديك الجمال ومن داخله جلال وما يقولكش، ما يدخلكش في التفاصيل. تخيل انت قلت لواحد انا عايز حاجة عالي، قال لك طيب حاضر، تعملها لك وسويها لك وطلعها لك شيك جدا وغلفها لك وقال لك تفضل. جيت انت تقول له انا تعبت فيها جدا، ده انا جبت الخامات من كذا وتعبت في كذا وسويت كذا وعملت كذا، وكان بتاع الخامات هيغشني، رحت سألت واحد صاحبي فقال لي خلي بالك دي مغشوشة ودي صحيحة ودي اصلية، تفاصيل ملهاش اخر. دخلك في التفاصيل بقى الجمال ده شكله ايه؟ بقى وحش خلاص، هو زهقك بالتفاصيل ديت لغاية ما ضايقك. يديك الخدمات من غير ما تحس، لو انت عايز خدمات تلاقيك مثلا لو عندك واحد بيساعدك في الشركة او في البيت هتلاقيه واقف معاك، هو لا بيديك الخدمات، القلب شغال، كل الاجهزة شغالة ومفيش حد واقف ومفيش حد بيضايقني ولا حد بيقول لي النهارده تمام يا فندم، الاجهزه كلها تمام ان شاء الله، بكره هيبقى زي كده ان شاء الله، وهيستمر الكلام ده على الوضع دوت، كل يوم هيقول لي الكلام ده بقى يعني منا بقى، ودي مضايقه. تلاقيه هو الصاحب في السفر بس ما فيش حد على الكرسي، الصاحب في السفر دايما تلاقي في حد على الكرسي بيملى الكرسي وبياكل ويشرب معاك ويتكلم وبتراعيه وبتخلي بالك منه، وانت عايز تخش الحمام ومش عايز تخش الحمام، لكن الصاحب في السفر ربنا ما يعملش معاك كده، تلاقيه لطف مطلق، يعمل لك خدمات من غير ما يضايقك لا في المساحات ولا في المعاني، ما يضايقكش خالص. لطيف، ده اسمه اللطيف. اللطيف هو الذي يوصل ما ينفعك من وجه خفي من غير ما يؤذيك، من غير ما يضايقك، ولا يقول لك على نفسه، ولا مستني بعد 20 سنه لما تكتشفها تنبهر بيه، فايه انك شفت بقى انا كنت عامل قد ايه، والله العظيم كنت بحبك حب موت، ولا فيش الكلام ده خالص. بيموت الانسان وما يعرفش كل الكلام ده، وربنا لسه حاطط له قدام حاجات حلوه برضه، ما يقولش شوف الجاحد دار كامله اسمها دار الدنيا ولا يعرفني ولا حتى يخلي باله، ويقوم برضه ينعمه في البرزخ، ويقوم برضه في الاخره يدخله الجنه ولا يقول عليه كلمه ولا يلومه، ولما يقابله بكره يقول له سترتها عليك في الدنيا يعني المعاصي واغفرها لك اليوم. لطف ممكن تقول عليه خيالي بس والله حقيقي، ده حصل فعلا. وتعرفت لهم بجميل صفاتك وباهر آياتك. باهر الآيات يعني الآية هي الشيء الحجة المقنعة، لكن ساعات الآيات والحجة المقنعة ساعات من الناس ما بتشوفهاش، فهو يعملها باهرة وبعدين الناس ما تشوفهاش فبرضه ما يتضايقش منك. لا انت لو انت عملت الواحد مثلا حفلة عيد ميلاد او مثلا احتفال بأي مناسبة هو فيها او عايز تفرحه فتعمل له مفاجأة، فمزيله البيت بقى او الصاله او اي حاجه، وبعدين او منظف البيت او عمل اي حاجه في اي حاجه، فدخل ما شافش اي حاجه انت عاملها، لكن انت مش حاسس باي حاجه فيها تغيير يعني، تقول له اصل انا في اي انت عملت حاجه فيه، ولا كمان مش واخد بالك يعني، لا واخد بالك ولا شكرتني ولا عملت لي اي حاجه، فعدت دار الدنيا كلها ما شافش، ما قالوش كده ربنا، قاعد يرحب بيه اتفضل خش على الدار اللي بعدها الدار البرزخ، وبعدين خش على الدار الاخره اتفضل، ولا كلمه، ولا كلمه لوم واحده، قال له سترتها عليك في الدنيا كنت بفضحك، كنت لما بتطلع منك حاجه وحشه بخبيها دايما ما خليش الناس يشوفوها، دايما بسترك، انا ستر وغطى عليك، ما بحبش حد يشوفك في منظر وحش. لكن ساعات انت بتزودها كتير يعني بتطلع بقى، فبطلع طلعها عشان انت تبطل، عشان انا مش عاجبني يبقى منظرك كده. فالمهم يسترك وما يلومكش ويديك كمان ويكمل. ما تلاقيش حد كده في الحياة، يعني يمكن أي حد يحبك حب تلاقيه كده إلا لو كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أو كان واحد من المتربين في حجره، متربين في حجر سيدنا محمد اللي هم بيسموهم الورثة، الورثة الربانيين على مقامات الوراثة من سيدنا محمد، لأن عندهم الصفات الربانية دي. ربنا قال لسيدنا محمد في شخصه ومن شخصه بيكلم الخلق كونوا ربانيين. سيدنا محمد كان رباني، فكان نفس صفات ربنا عز وجل. ليه سيدنا محمد عمره ما يهين حد ولا يزعق له، حتى اللي يؤذوه يهينوا. الناس كلها بتتوجه لربنا ساعات ملحدين وشتايم، وساعات ناس مسلمين يعترضوا على أقداره وأعماله، ربنا ما ضايقهمش. ولا تاني يوم يقطع عليهم الغدا مثلا، ما فيش النهارده غدا عشان انتوا ناس وحشين، عشان تتأدبوا وتبطلوا الحركات دي. سيدنا محمد برضه كده ما تلاقوش ابدا يضايق حد ضايقه. الراجل اللي كان ضايقه مسكه قال له من هدومه كده، ولا اداله فلوس واداله حاجات وقال له عمر ما تجيش جنبه سيبه. دي اخلاق ربنا، ما تلاقيش حد بقى في الحياه على الاخلاق دي الا بقى اللي تعلمه من اخلاق الله عز وجل اللي هم سيدنا محمد ومن ورثوه. وباهر آياتك، فيوريك الآيات الكبيرة السماوات والأرض والبديع الصنع ده، فما تحسش بالحاجات دي، فعادي ما يقولكش حاجة، ما حسيتش أنت حر. يعني أنت فقدت سعادة، أنت لما تشوفه في باهر الصنع أنت هتسعد، أنت ما شفتش. فأبرقت لهم محاسن إحسانك، أبرقت لهم محاسن. هو مش محتاج إن هو يوري الناس، لكن ده ايه الحب اللي هو عمال يظهر ويبدع ويعمل عشان الناس تشوف فتنبسط، ويعمل اشكال ملهاش اخر في الاختلاف عشان تتعدد الصور عند كل الاذهان، عشان يقول لك كل فولة وليها كيان، يحط كل الامزجة وكل الاصناف في الادراك عشان كله يدرك، فتلاقي كل واحد يدرك على قده ادراك معين، يقول لك سبحان الله، فكل يقول سبحان الله بالمعنى اللي ربنا فتحه له. وأبرقت أبرقت لهم محاسن إحساني، الله عز وجل تلاقيه يظهر النعم ويظهر المحاسن. النعم دي هي عبارة عن إظهار للصفات بتاعته. فمحاسن إحسانك يعني النعم اللي انت عملتها أظهرتها عشان تبين بها صفاتك، فيقوم الناس لما يشوفوها ينبسطوا يسعدوا يتعرفوا عليك عن طريقها. هو غني انه يعمل كده ومع ذلك عمل كده، ده اللي يسموه اللطيف. برضه تلاقيه مش محتاج لك وكأنه هو اللي بيجري وراك، مش محتاج لك وانت بتجري منه، وهو برضو عمال يسابقك ويوريك ويقول لك بص دي، طب خلي بالك من دي، طب شفت دي، طب عملت دي، لغاية ما في يوم من الايام تجيله برضه وما فيش زهق في العلاقة لانه بيحب. لو في زهق يقوله ده حاجة مملة، كفاية كده بقى، انا تعبت معاه، انا هعمل له اكتر من كده ايه. ربنا ما عندوش كده، علاقه دائمه ومستمره، حب الى ما لا نهايه، لان هو غني مش محتاج، يعني بيحبك كده باختياره. يعني ما حدش يعني قال له ارجوك عشان خاطر يحبه واديله 3 فرص او 4 فرص او 100 فرصه. العجيب ان المحاسن الاحسان بتاعته تظهر اكتر. المفترض في امتى؟ لما واحد انا يعمل لي حاجه حلوه فاعمل له حاجه حلوه فيعمل لي حاجه حلوه، تبادل بقى، دي مفهومه، كل ما اعمل له حاجه حلوه بيعمل لي حاجه حلوه. لكن يعمل لي حاجه حلوه او اعمل له حاجه وحشه، يعمل لي حاجه حلوه وانا اعمل له حاجه وحشه، يعمل لي حاجه حلوه وانا اعمل له حاجه وحشه، لا دي ما تتفسرش، ادي العقل ما يقبلهاش. وذلك العلاقه مع الله من اكبر الاحجبه، الحجب يعني السدود، العقبات، الحفر بتاعتها العقل. فكر له بعقلك، انت دخلت المكان الغلط اللي مش هتخرج منه ابدا الا لما تقول العقل كده على جنب وكلمني بحاجه تانية. في لغه الانسان بيتكون من 5 حاجات، هقولها المره الجايه. 5 حاجات دي كل واحده ليها وظيفه وليها طريقه، لو انت حطيت طريقه لحاجه مش بتاعتها مش هتطلع النتيجه بتاعتها. فالعقل مش شغلته هنا، هنا القلب اللي هو الروح اللي بنعبر عنها بالقلب احيانا، هي دي مكانها وهو دي لغتها، وهو يديك الكويس تروح انت رد عليه بالوحش، يوم مكمل لك الحلو انت رد عليه بالوحش. لا والله ما في كده، دي اسمها فأبرقت لهم محاسن إحسانك. لغاية ما يقول لك اوعى تزعل، انت بتعمل الوحش ده ما تتضايقش من نفسك، ده بيعتذر لي عن نفسي، يقول لي انت اسرفت على نفسك ما تتضايقش، يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما بيكلمش الطائعين الذين كانوا يعني ورمت اقدامهم في قيام الليل، ما بيقولهمش يا من اتعبتم انفسكم وتوجهتم لي يعني لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم مدخلا كبيرا كريما، ده طبيعي يقوله لهم يعني متوقعين يحصل كده، لكن يقول اللي هم قاموا الليل في الذنوب والمعاصي والمحاربة لله ولرسوله، يقول لهم لا تقنطوا من رحمة الله، أنا حبيبكم برضو، أنا برضو مش حسيبكم، أنا برضو وراكم وراكم لغاية ما أجيبكم، أبرقت لهم محاسن إحسانك، لا ده كبيرة دي، إنك توريهم الجمال والصفات بتاعتك بالصورة دي، إن واحد بيأذيني وبيخني مع غيري وبيعمل ايه عشان يوقف قصاد دعوتي وقصاد اللي بحبهم وكمان لسه انا بجيبه وبحوط عليه، لا دي حاجات مش موجوده. يقول لي كمان انت مدعي انك بتذنب فتستغفر، فبتذنب فتستغفر، ادمنت الذنب فمش عارف تسيبه، طب تصدق بالله انا والله لو انت ما اذنبتش والله لا اوديك واشيلك واخلي يجيب واحد تاني يذنب عشان يخطئ فاغفر له ويكمل على كده على طول، كما ثبت في صحيح البخاري والله لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيغفر له. يعني ايه يعني بتقول لنا اعصوا ربنا يعني انت يعني ايه ده؟ لا ده تسليه للقلب، تسليه اللي قدر، لان المعاصي دي تقدير من الله، هو اللي كتبها عليهم، عشان كتبها عليهم بيرحمهم، بيقولوا انا عارف ان مين اللي عملها عليكم، انا اللي عملت كده فيكم، انا اللي قدرته عليكم، فانا لطفت بيكم، انا عارف ان كنتم مالكوش يد في دي، قدر الله جرى عليكم قدري، انا عارف، انا اللي كتبته بايدي، عشان كده بيلطف بيهم، يقول لهم استغفروني اغفر لكم مفيش مشكله، استهدوني اهدكم، واللي ما يقدرش ولا يهمه انا هغفر له، واللي هيأس مني انا هزعل منه، لا تيأسوا من روح الله. عارفين اللي بيأس من روح مين؟ الكافرين بس، اللي يكفر هو اليأس، بينفرهم عن اليأس، يعني بيقول لهم خليكم دايما متعلقين بيا، ان انا مهما يحصل انا الطبيب وانا الحبيب وانا القريب وانا اللي مش ممكن تلاقوا حد مهما تلفه زيه. طب دوروا، لو دورتوا لقيته ما تقوليش تاني، لكم ما دورتوا ما لقيتوش بتعالوا لي بقى، ما انتوا شفتوا ودورتوا لفيتوا على الناس وما لقيتوش، هات في بالك اي حد عملت معاه علاقه، اعظم واحد امك وابوك، والله بكره هيسيبك في يوم المحشر هيجري منك، وفي اللي يجري منه ابوه وامه في الدنيا، وفي اللي يجري منه في الاخره، بكرة هيجروا منك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، والولد ما يعرفش أبوه والأب ما يعرفش ابنه، محدش يعرفك إلا ربنا، هو الوحيد اللي بيظل الناس تحت ظل عرشه، لكن غيره مش هيعمل لك حاجة. فأبرقت لهم محاسن إحسانك. إن شاء الله المرة القادمة هنتكلم على الست أركان المتعلقة بمعرفة الله، اللي هي بيبقى المنهج العملي للتعرف اللي احنا قلناه النهاردة، المنهج العملي للتعرف اللي هو ذكرته من شوية، اللي هو الوهبي أو الكسبي، والمتعلق بنوعين في الكسبي، عن طريق الأسماء والصفات، عن طريق الكتاب والسنة، أو عن طريق التعرف على النعم، اللي بتوصل في النهاية كان نتيجة التعلق اللي بيوصل لنتيجة الحب. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا